بسم الله الرحمن الرحيم. الله فارق الحمد والنوى يخرج الحي من الميت وجعل الليل سكنا والشمس لقاء وصلنا لا Ya لا إله الظاهر لربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله.